أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 43 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وما زلنا مع عقوبات الذنوب والمعاصي. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله يحدثنا عن خطر الذنوب وتأثير هذه المعاصي في محق البركات، وعلمنا أن الذنوب تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعات، وأن عكس البركة حصول اللعنة عياذا بالله. ثم ذكر في العقوبة 46، قال: ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها في السفلة بعد أن كان مهيأ لأن يكون من العليا، فإن الله خلق خلقه قسمين عليا وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الأرض والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العز لهؤلاء والذل والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هو ذا القانون، القانون الإلهي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أما من يريد الهوان والعيش في ذل والعيش في الصغار عياذا بالله، فذلك الذي يخالف أمر الله تبارك وتعالى. يبقى قانون لا يتخلف، من يهن الله فما له من مكرم. وهنا يا جماعة هذا الأمر في غاية الخطورة، أن يعيش الإنسان وهو تحت هذه العقوبة. ربنا سبحانه وتعالى عاقب بها أهل الكفر، وذكر ربنا تبارك وتعالى هذا في شأن بني إسرائيل، فقال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فجعلها عقوبة إنه يصير الإنسان من بعد عز في ذل وهوان. ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يكون متخذا لولي من الذل، فقال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي ليس محتاجا أن يكون له وزير أو يكون له حاشية يعينونه. فجعل ذلك من جملة الذل. شوف بقى الواحد لما يبقى في كفاية الكافي وربنا سبحانه وتعالى يكفيه فلا يتذلل لأحد، ما نبقاش بقى نيجي نقول أنا محتاج لحد يطبطب علي، أنا مش طالب كتير في الدنيا دي، محتاج بس حد يدعمني، حد يشجعني، حد يعني على هذه الدنيا وما فيها، فيكون محتاجا لمعين ومحتاج لمن يقف معه وينصره ويدعمه. لكن لو ربنا كفاه وأعزه يعيش في الدنيا رافع الراس، إنما لما يكون عياذا بالله واقع تحت الذل والصغار يكون لا شك في عيشة ضنك، لأنه طول الوقت يشعر بهوانه. وربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان كريم، ولقد كرمنا بني آدم، فلما يبقى مهين لا شك يشعر بأثرها في حياته. فالذل هناك ذل محمود وهو الذل لله تبارك وتعالى، حتى قال عمر بن عبد العزيز: لا يتقي الله عبد حتى يجد طعم الذل. ده الذل الذي يجد الإنسان حلاوة له. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون على حال المؤمنين الذين وصفهم بأنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. والذل للمؤمنين معناه التراحم والتواضع والعطف، وليس معناه الضعف ولا معناه الخور. وأمرنا بأن نذل لوالدينا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فده تواضع وهذا له حلاوة. إنما الذل المذموم ده اللي يشعر معه الإنسان بالضعف والاستضعاف ويشعر بحقارة نفسه ويشعر بالخزي وبالعار وتضيع معه الحقوق. وهنا يبقى دايما يقول: أنا ضعيف الإرادة، أنا ما بعرفش أخد حقي لإني غلبان، ويعيش بقى في مظلوميات ويعيش دور الضحية ويبقى عرضة لابتلاءات ما أشدها. ولا شك أن الأسباب التي توقع الإنسان في هذا الهوان على رأسها إن الإنسان يعتاد المعاصي وإنه يسوف التوبة، عشان كده جعلها عقوبة وقال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وكانوا يقتلون الأنبياء. والحسن البصري كان يقول: أما والله لئن تدقدقت بهم الهماليز ووطئت الرحال أعقابهم حتى ولو بقوا في مواكب وبقى الواحد منهم يعني يقول: يا أرض تهدم عليك أدي، إن ذل المعاصي لفي قلوبهم ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله. فلا شك هذه عقوبة لكل من اعتاد المعاصي ووقع عياذا بالله في محاربة الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. جعلها ربنا تبارك وتعالى عقوبة على من يتعزز بغيره، على من يقع في النفاق، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. جعلها على عكس ما يفعل أهل الكبر، فالمتكبر يتعالى ويظهر التعزز، وربنا سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي والإمام أحمد في مسنده وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وقال الترمذي حسن صحيح، قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه العقوبة، أن من يتعاظم ويتكبر ويدعو الناس إلى مدحه وتعظيمه والخضوع له، فإن الله تبارك وتعالى يجعله حقيق بأن يهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلقه. الناس اللي راكبة دماغها، وما أكثر هؤلاء في زماننا اليوم، الناس اللي ماشية على مزاجها، اللي بيجي في بالي أعمله، صح غلط معرفكش، هي كده. إلا ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم عباد لشهواتهم، عباد لمزاجهم، عباد لأهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من قهره هواه ذل وهان وهلك وباد. فبالتالي عقوبة خطيرة جدا يجعلها الله تبارك وتعالى لكل من أعرض عن سبيله، لكل من لم يرفع لهذا الدين الراية. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح، قال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، بقوا أهل بخل ومنعوا زكاة أموالهم ومنعوا حق الله في أموالهم وتبايعوا بالعين وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أهو النص ده محتاج وقفة مهمة أوي، وقفة نكتب كده مراجعة ديننا. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا دينهم. كل واحد عايز مراجعة يقف فيها مع نفسه ويراجع حقيقة دينه، هو أنا من أصحاب الإيمان القوي ولا أنا ضعيف الإيمان؟ هو أنا محتاج أصحح إسلامي وتديني وإن أنا أراجع أحوالي مع ربي سبحانه وتعالى وأفهم أنا ماشي صح، ولا أنا عياذا بالله من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هل أنا أشتاق فعلا لرفع راية الإسلام؟ هل أنا لو طلب مني أن أكون من فرسان هذا الدين ومن المحامين عنه ومن الذين يتحقق فيهم صفات الربانية، هل أنا صادق في ذلك ولا ساعد بس ما المعاني دي تيجي على البال ساعة تبقى قصارى الأمور عند الواحد انه يقول والله بس اعمل ايه، ما هو ادي الله ودي حكمته وخلاص المسألة مش في ايديا، وكأنه فرحان اصلا بانه لا يستطيع ان يرفع للإسلام راية ويحطها في رقبة اي حد عياذا بالله. هي المسألة محتاجة مراجعة حتى يراجعوا دينهم. وكان الحسن البصري يقول قد رأينا أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم فذلوا وهلكوا وافتضحوا. ناس باعت دينها وآثرت الدنيا على الآخرة، فكانت العقوبة أن عاشوا الذل وهلكوا ووقعوا في الفضيحة عياذا بالله. وكان يقول ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. مش واحد قال الفلوس هي شغل الشاغل، وبالذات بقى مع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتطير برج من عقل البني آدم، فيبقى شغل الشاغل أجيب الفلوس منين وخلاص. فلا يكن من وراء ذلك إلا أن يعيش عبد الدرهم والدينار فيذل عياذا بالله. وجعلها عقوبة لمن يأكل أموال الناس بالباطل ولمن يؤذي أهل الصلاح، فإن الله عز وجل يجعله في خسران وذل وهوان ولو كان ذلك بعد حين. طيب يبقى الإنسان مننا يعمل إيه عشان يتخلص من هذا الذل؟ أول شيء ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأخبر إنه من أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح ربنا يبدله الحسنى في الدار الآخرة، وبالتالي يعيش هذا في العز. وكل من تعزز بالله وطبق شرع الله فإن الله عز وجل يعزه. يا جماعة ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد حفيده الحسن بن علي بأن يقول هذه الكلمات التي كان يديمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر في القنوت؟ يقول سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، إنه لا يعز من عادي ولا يذل من والي، تباركت ربنا وتعالي. سيدنا عمر كان يقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفسر قتادة قول الله تبارك وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأبينه ضلالا وأعراه جلودا وأجوعه بطونا، كانوا أهل ذل فأعزهم الله بالإسلام ورفع شأنهم بعد أن كانوا في حضيض وفي ذل من العيش. فالإنسان يتخلص من هذا الذل بالإيمان والعمل الصالح، بالتعزز بالله، بالدعاء بأن يرفع عنا ربنا تبارك وتعالى. عارفين لما الواحد يقول لحبيب إليه ربنا يعزك، أو الله إحنا محتاجين ندعي لبعضينا بهذا في زمن الذل والهوان، ربنا يعزنا، ربنا يرفع رؤوسنا، ربنا سبحانه وتعالى يأبى لنا شيء من هذا الذل عياذا به سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. قولوا معايا واحفظوا: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، سواء الفقر المادي أو الفقر المعنوي. يبقى الغنى غنى النفس، والإنسان ربنا يغنيه ويكفيه سبحانه وبحمده. فاللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من القلة والذلة، أي أن أكون ذليلا في أعين الناس، يستخفون بي ويحتقرون شأني. وهذا من الأمور التي تجعل الإنسان في ضنك من العين. فنعوذ بالله من القلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. فبالتالي ربنا يعزنا، يعزنا لما نكون أولياؤه. ألم يقل الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعزنا بطاعته، كما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك مآله الخير بتحقيق طاعة الله ورسوله. يوم الإنسان يخالف هواه، فإن من قهر هواه عز وساد، كما يقول شيخ الإسلام. الإنسان ربنا يعزه لما يكون الدنيا ليست في قلبه، يوم أن يكون من أهل القناعة، يوم أن يعتصم بحبل الله ولا يقع في الفرقة. ومن هنا كان الإمام أحمد يدعو بهذه الدعوة ويقول: اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. اللهم لا تجعل تعززنا بمخلوق، فإن من اعتز بمخلوق ذل. فنسأله سبحانه وبحمده أن يرفع عنا هذا الهوان. قال الإمام ابن القيم: فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة ارتفع درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه. ابن القيم رحمه الله بيتكلم بقى على إنه الأمر ده ممكن تلاقيه في حاجات الإنسان عزيز وفي حاجات ذليل. يعني هو مثلا في موضوع الفلوس إنسان قانع، إنسان ما يذلش نفسه علشان خاطر قرش أبدا كائنا من كان هذا الحاج. لكن تلاقيه ضعيف مثلا هذا الرجل في حب النساء، ويذل بسبب ذلك ويخضع بسبب ذلك. فيبقى من وجه ومن وجه. هي تلاقيها اللهم بارك عندها عزة نفس عالية، لكن في احتياجاتها العاطفية تقع في الذل. قل لك ده بقى اللي بيجيبني الأرض. اللي بيجيبني الأرض ايه؟ شوية الاهتمام، بشحت، بمعنى كلمة بشحت شوية اهتمام. فأول ما حد بيدهم لي أصلا بأذل لهذا الإنسان. أهو ده بقى. يبقى من وجه يعلو ومن وجه ينزل، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله. فلو كان في الغالب بفضل الله يتعذب يبقى من أهل العزة، ولكن لو كان في الغالب يتذلل يبقى من أهل الذل والصغار ويبقى من الأسفلين. فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس قاعد في الدركات وفي النزول، ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد. خدوا بالكم بقى بيقول ايه؟ بيقول ممكن الواحد يقع وقعة يصل بيها عياذا بالله إلى أسفل سافلين، فلما يجي يحاول انه يطلع من الدركات اللي هو فيها دي مهما عامل هو في أسفل سافلين، فلو طلع 100 درجة ولا لو طلع 1000 درجة لهو وقع له في 100,000 درجة. ازاي؟ قال كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. ايه الكلام ده؟ ساعات الواحد يقعد يبص على ظاهر عمله فيقول والله بصلي وبصوم وبحاول اتقي الله عز وجل، بحضر دروس علمه وبحاول ان انا يعني امشي الطريق لربنا سبحانه وتعالى، بس انا حاسس ان انا متعاقب بالعقوبة دي فعليا. ايوة فعلا انا حاسس بالهوان، انا طول عمري حاسس اني غلبان، ودايما بيبقى الامر عليا طول الوقت فانا مش عارف ارفع راسي. هو ايه السبب؟ طب ما انا هو بحاول. ايوه ما هو ممكن تكون عملت عملة وقعتك لاسفل سافلين، وبالتالي محتاج طفرة ايمانية عشان الانسان يعمل عمل يبقى بقوة صعود الصواريخ، بحاجة بمنتهى القوة فيطير إلى الله جل وعلا. وبالتالي زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أيضا إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيبسط الله لها القبول في الأرض، فيعمل عمل فذ كبير. لما يبقى إنسان يعمل الأعمال الطفرية، يعني إيه الأعمال الطفرية دي؟ عشان ده مسألة خطيرة جدا. هو دلوقتي أبو بكر رضي الله عنه لما خرج من ماله، هو ده مش عمل ضخم طفري؟ هو عمر رضي الله عنه لما خرج من نصف ماله عمل فذ ضخم كبير، يبقى بقوة زي ما بنقول كده في آية ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. عمل بقوة انفجار النهر، عمل فذ كبير. مش لازم الإنسان هيبقى بيخرج من ماله عشان يقدر يوصل لده أو نصف ماله كحال الشيخين أبي بكر وعمر، لكن يعمل أعمال ضخمة فذة. مثلا إن استطاع أن يتصدق بصدقات عظيمة، إن استطاع أن يقوم بعبادات كبيرة، اللي هو بقى مش هينفع معايا إن أنا أختم القرآن كل شهر، في الحالة دي أنا عايز أختم كل أسبوع أو كل 3 أيام، اللي هو إن أنا بفضل الله عز وجل لما بقول الأوراد والأذكار أنا بقى بعمل شيء ضخم، سواء كان في الكيف اللي هو استغرقه الاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم استغرقه، أو إنه يبقى من أهل الصلوات. الإمام أحمد كان بيصلي في المحنة، محنة خلق القرآن، لما أوقفوه عن الدروس كان بيصلي 300 ركعة. عبد الله بن غالب كان بيصلي صلاة الضحى 200 ركعة. في عمل فذ، عمل ضخم. الناس دي اللي شغلتها طاعة الله. أيوة، لما بيعمل أعمال فذة كبيرة ضخمة تبقى لها قوة الانفجار للنهر دي، تبقى لها وقعها. فبالتالي لو كان إنسان وقع بذنب لأسفل سافلين ومش عارف يطلع، لما يعمل الأعمال الفذة الضخمة دي يبقى يخرج من هذا السفول. فيقول الإمام ابن القيم: فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته. ممكن الواحد ينعس وتأخذه غفوة ويبقى مش مركز شويتين، بمجرد أن يتيقظ يرجع لحاله ويرجع لدرجته، فتبقى مسألة عارضة. إنما يبقى في حضيض وكل شوية انتوا بتتكلموا في ايه اصلا، انا بعيد خالص، انا الكلام ده لما بسمعه اصلا بيجيلي احباط. ليه يا عم بيجيلك احباط؟ ليه يا اختاه بيصيبك اليأس والقنون؟ اصلا انا حاسة ان انا بعيد قوي وانت بتتكلم في منزلة انا ابعد ما اكون منها. ايه اللي بيصلي 300 ركعة و200 ركعة واللي بيخرج من ماله واللي بيذكر الله عز وجل بآلاف المرات؟ انا غلبان، انا على قدي جدا، انا كده هعيش في العقوبة دي ومش هطلع منها. هي الفكرة ان الانسان يبقى مركز انه يكون ليه رصيد عند ربنا، ان مسألة الطاعة ما تبقاش مجرد اسقاط واجبات. انا بعمل حاجة والسلام عشان بس الواحد واخذ الضمير وما يبقاش قاعد يقول كبرنا بقى ولسه ما عملناش اي حاجة، اديني بعمل عمرة، اديني بروح حج، اديني بحاول ان انا افك الخط في اي حاجة والسلام. لا، تبقى قضية الطاعة شغل شاغل عنده حاجة اسمها هدف اخرة. هدف الاخرة ده انا عندي مثلا في قراءة القرآن ليا ورد سنوي ما بتقلش مثلا عدد ختماتي عن عدد معين، وبرضه الفكرة مش في العدد بس، في الكيف قبل الكم. بس انا بقول فكرة انه يبقى عنده رصيد على اساس انه يبقى فاهم القضية اللي هي ايه، اني اعمر وقتي بطاعة الله. زي ما الناس كده بالضبط بتعمر دنياها برصيدها اللي طلعته من حطام الدنيا الفاني من الأموال والعقارات والأراضي وعربية كذا ووضع كذا وأمور كذا، فبرضو تعمير الآخرة بأنه يكون عنده هذا الرصيد الأخروي، رصيد عظيم، أعمال ضخمة ألقى الله عز وجل بها عشان تعلو درجة الإنسان. قال: ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة. يعني إيه؟ ده ما بيعملش معاصي، بس يعني بيضيع وقته في حاجات مباحة. والله إيه؟ ممكن قاعدة يسمر فيها الإنسان ويتونس فيها بناس من غير ما يقعد غيبة ولا نميمة ولا مباحة، بيلعب أي حاجة مباحة، يعني بيقضي وقته مش في شيء من معاصي الله، في أمور من الأمور المباحة، يتريض، يتنزه، يأكل مما أحل الله عز وجل، ينشغل بأنه يلبس لبس كويس، أنه يكون من الأشياء اللي متاحة بالنسبة له ومباحة يقضي فيها وقت من غير ما ياخد نية أن يكون ذلك من عمل الآخرة. لأنه ممكن بالمحول العجيب اللي اسمه النية تتحول كل المباحات دي إلى طاعات، إنه إن الله جميل يحب الجمال فيتجمل لأن ربه الجميل والله يحبه على الجمال فيتجمل، علشان خاطر تليه مقصد شرعي، المسلم جميل في هيئته، جميل في أخلاقه، جميل في تصرفاته فيحتسب. لكن ما كانش الموضوع في دماغه فما خدش نية فيه، فبقى على حال المباح موقعش في معاصي. فهذا متى رجع إلى الطاعة بأنه يحتسب النية فقد يعود إلى درجته، ويبقى المباحات دي بقت في رصيد الحسنات وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف همة. لما انشغل بالمباحات بالحاجات دي كلها اللي احنا قلنا عليها، بيحب يخرج ويتنزه ويتشيك ويبقى هذه الأمور واخدة جزء من وقته، ده بقى ممكن الحاجات دي تسحبه شويتين ثلاثة يجي يرجع للدرجة اللي كان فيها من الإقبال والطاعة، يلاقي نفسه مش عارف يجيب الحال ده. يعني مثلا إنسان راح يصيد، والله كوني أروح مكان ما فيهوش منكرات واروح اتنزه واغير جو ده امر مباح مفيش مشكله فيه، لكن كان ممكن يحتسب فيه انه والله نجدد ايمانياتنا ونغير جو بحيث ان الواحد يبقى هذا الامر معين لي بعد كده على التركيز وعلى الطاعه اكثر، لكن ما خدش النيه. فممكن يسحب شويتين ثلاثه والخروجه دي يرجع بعديها يحاول يجيب المود اللي كان عليه، مش عارف خلاص بقى يعني تكاسل وتقاعس وشغلته هذه الأمور الدنيوية أكتر، فما بقاش بالتركيز اللي كان عليه قبل كده، فيبقى أضعف همة. وممكن لما يعمل الكلام ده تلاقيه فاق وجدد فعلا نشاطه والحمد لله صار أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج إلى عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. نفس الخروجة اللي خرجها لقى الشيطان لعب عليه وزين له، وبدل ما يبقى كان بيعمل مباح بقى يعمل معاصي. خرج الخروجة الفلانية دي وكان بيقول انا رايح مكان ما فيهوش معاصي ولا منكرات، لقى نفسه بقى اتجر ولقى المكان اتغير وبقى فيه اشياء يندى لها الجبين وبدأت عينيه تزوغ وراح في سكة بعيدة خالص عما كان في مخيلته، فوقع في فخ الشيطان، فوقع في صغائر أو في كبائر عياذا بالله. الحل فين؟ الحل أن يصدق الله في التوبة وتبقى توبته توبة خالصة نصوح وينيب إلى الله عز وجل ويرجع عما كان علشان ما يبقاش في هذا الهوان. قال واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنه لم يكن أو لا يعود. واخدين بالكم الفكرة؟ والموضوع ده خطير قوي. هو أنا لو عملت ذنب هل ممكن أرجع زي ما كنت ولا خلاص اللي اتكسر ما بيتصلحش؟ طالما اتكسرت حاجة خلاص صعب بقى ان الواحد يعرف يصلحها، فالحال اتغير وتعكر بقى انسان كان ما يعرفش سكة الحرام وللأسف وقعت رجله في الوحل، هيرجع بعد كده طاهر ويرجع بعد كده نقي؟ هل ده ممكن يحصل ولا هيقعد متعكر طول الوقت بسبب وحل المعصية اللي رجله اتغرست فيها؟ قال الناس اختلفت. ناس قالت طالما تاب فالتوبة تمحو الذنب، وهذا بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته قالوا فإنه لا يصل إليها. قالوا ماشي الذنب هيتغفر لكن يرجع زي ما كان. قالوا طب وفين قول الله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فنسألك مش هيرجع للدرجة التي كان فيها. قالوا وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء بجملة أعماله السالفة. جابوها منين؟ قالوا هو مثلا كان 8/10 قبل الذنب وكان مهيأ انه يبقى 9/10 لكن للأسف لما وقع بقى مثلا 3/10 فعشان يوصل مش هيعرف يجيب 8/10 دي. ليه ما يعرفش يجيب 8/10 دي؟ قالوا على الأقل فاته انه يبقى 9 وعشان يوصل لـ9 دي الوقت راح الوقت والزمن اللي عصى الله عز وجل فيه. في ناس كملت ووصلت لأنها ما وقعتش. ده الكلام. فقالوا كان مستعد إلى ارتقاء بجملة أعماله السالفة. قالوا بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه. واحد بيكسب كل يوم مثلا 1000 جنيه ففي يوم ما اشتغلش فهو دلوقتي اللي زيه كسب 1000 جنيه فده كان معاه 10 بقى معاه 11 صاحبنا اللي معاه 10 بقي معاه 10 يبقى التاني عداه. وبالتالي لما بقى يحب ان هو يعمل زي صاحبه اللي كان بالضبط هما الاتنين على نفس المقدار من المال ده عدى وبقى معاه 11 وده وقف على 10 بتوعه وبالتالي التاني ارتقى عنه. قال وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول وكان قبل ذلك صاعدا من علو وبينهما بون عظيم. لو رجع بقى يكمل هيكمل من 10 طب بقى اللي عدى وبقى 11 و12 و15 يبقى هو فاته للأسف الشديد هذا النصيب. قالوا ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهم طالعين درجات وهما سواء فنزل أحدهما إلى أسفل. واحد كان على السلمة الـ10 والتاني أخوه برضو على السلمة الـ10 فصاحبنا اللي على السلمة الـ10 ده راح نازل درجة بقى على 9 والتاني كمل بقى 11 12 13 14 فبقى أعلى منه. وبعد ما نزل صاحبنا للدرجة الـ8 والـ7 بدأ يرجع تاني ويكمل فبقى هما الاثنين في فرق بينهم بعد ما كانوا متساويين دعا وعلي عنه. قال ثم استأنف الصعود فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. قال وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا فقال خدوا بالكم بقى التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته. جزاك الله خيرا يا شيخ الإسلام. انتوا عارفين الكلام ده خطر قد ايه؟ ده يجيب عند ناس أصلا إحباط وأول ما يسمعوا الكلام ده خلاص بقى فاتني أنا عمري ما هعرف أتقدم خلاص كنت في حال وضاع مني الحال كان لي قلب ففقدته وبالتالي يبقى مفيش فايدة. لما اعمل ايه اقصى حاجة هعملها ان انا ارجع زي ما كنت بس ده لو يعني ربنا سبحانه وتعالى تقبلني فخلاص فاتني العمر. فلو واحد فكر بالطريقه دي ممكن الشيطان يلعب عليه ويقول له خلاص ما انت عكيت، ما خلاص اتوحلت رجلك، فكل سنة انت طيب، خلاص الموضوع ده بتاع الناس الصالحة، الناس اللي ما وقعتش الوقعات اللي انت وقعتها. فبالتالي ما هو لو كنت ليك منزلة عند ربنا ما كانش رجلك وقعت في الوحي، فطبعا يجيله احباط بسبب الكلام ده. فشيخ الاسلام قال لا خالص، ده في ناس بعد الذنب تعلى بتوبتها اعلى ما كانت قبل الذنب. يا نهار ابيض، يعني ايه؟ فهمها لي دي. يعني ممكن واحد كان 8 من 10 ولما عمل الذنب بقى 3، بعد التوبة يبقى 9؟ والله. وهقول لكم الامام ابن القيم قال في كتاب طريق الهجرتين المعنى ده، وجاب له شاهد من القرآن من سورة البروز. قال ايه يا جماعة؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن شدة وعيده وشدة انتقامه وقال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، قال ايه بقى؟ وهو الغفور الودود. راح الإمام ابن القيم قال ايه؟ هو مين الذي يبدأ بالمغفرة؟ مين هو يبدأ؟ هو مين اللي بيبدأ بالتوبة على العباد؟ هو سبحانه وتعالى هو الذي بدأنا بالتوبة، مش قال ثم تاب عليهم ليتوبوا فتح لنا أبوابه؟ فهو الذي يبدأ بالتوبة وبالمغفرة للعبد، وهو الذي يعيدها على العبد كلما استغفره وكلما تاب إليه. يبقى يبدأ مع غفور ويعيد مع غفور. طيب يا جماعة، ومن الذي بدأ بالحب؟ هو ربنا قال أحبوه فأحبهم، ولا ربنا سبحانه وتعالى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ يبقى مين اللي بيبدأ بالحب؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الذي بدأ بالحب هو، والذي يعيده للعبد كلما تحبب إليه العبد هو سبحانه وتعالى. حلو كده، لغاية كده تمام. قال طيب غفور ودود ازاي بقى؟ يعني غفور دي للذنوب، ودود جت ازاي؟ قال فإن الله يحب التوابين. ده ممكن لما العبد انكسر وافتقر وذل لله وخضع وحس بانه عمل جريمة في حق الله عز وجل فندم ندما شديدا، يكون العبد ساعتها قد ارتقى في العبودية، وربنا بيحب المنكسرة قلوبهم، فيرقيه ويحبه لذله وإخباته وخضوعه. فيبقى سبحان الله الذنب اللي عمله ده كان سبب في ترقيته، لأنه الذنب ده اللي خلاه يندم الندم ده ويخضع الخضوع ده. وأنين المذنبين أحب عنده من زجل المسبحين. يبقى الناس ما تقنطش، يبقى الناس ما تيأس، يبقى الناس ما تقولش خلاص طالما عملت العملة السودة الفلانية عمري ما حصل إلى درجة الإيمان اللي كنت بحلم بيها. طالما الإنسان مننا هوى في الهوى يبقى عمره ما سيرى طريق الهدى. نقول أعوذ بالله، ليس كذلك. يبقى في ناس بعد التوبة تعلى درجتها جدا وتحصل الناس اللي شغالة، وفي ناس ترجع زي ما كان، خلاص فترة كده فصل فيها لكن فاصل ونواصل كم. وفي ناس للأسف ما تعرفش توصل، وده بإيه؟ بما تحقق في قلوبهم من معاني الإيمان. قال وقلت، يقول الإمام ابن القيم، وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله. والإنسان ساعتها يقول أنا في معاني حسيتها في التوبة يمكن ما كنتش حاسسها وأنا على الطاعة، بقيت حاسس بخضوع وذل وانكسار ومعاني وأنا شغال، كنت بذل وأخضع بس مش على نفس الحال ده. فساعتها يقوى إيمان العبد. قال فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، يصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة. شفتوا بقى الذنب كان سبب في رحمته، الذنب هو اللي عالجه من استعدادات للكبر والعجب والشعور بالزهو. ودي بقى أحوال المتدينين، إنه إيه؟ أصل هي من ساعة ما لبست الزي الشرعي وهي حاسة بقى إن مفيش حد زيها. أيوة كله عيلتها متبرجات أو يعني لابسين حجاب التبرج ده عادي، يعني تلبس زي شرعي تلاقيها لابسة بنطلونات ولابسة مش عارفة إيه وعاملة إيه ومسوية إيه، فأنا أحسن من بنات العيلة كلها وأحسن من بنات المنطقة كلها، فأنا الجامدة. أمال إيه يعني؟ أنا اللي واخد القرار وأنا اللي تحملت تبعاته وأنا اللي جاهدت في سبيل الله علشان خاطر أثبت على الزي الشرعي. فيبتدي الشيطان يزين لها عملها، وهنا بقى تحس إنها فوق الناس وأنا خير أكيد من اللي ماشية في شعرها دي. أمال إيه يعني؟ أمال يعني يستويان؟ فيحصل كارثة اسمها إعجاب المرء بعمله، ويحصل في القلب مصيبة اسمها الغرور والاستعداد للكبر، ودي تحبط العمل. فربنا يريد بأختنا دي الخير، فيحصل ايه؟ بقت هي اللي لابسه الزي الشرعي، هي معلمة القرآن اللي معاها القراءات العشر، هي اللي خادمة لدين الله و اللهم بارك حاملة لكتاب الله، بقى هي تكلم شباب وتعمل أكاونت مزيف وتطلع بشخصية تانية عشان تحقق أنوثتها المهدرة اللي مش حاسة بيها، وتشوف كده الدنيا فيها ايه وتعمل الكوارث دي. مستحيل. ازاي انا اعمل كده؟ انا اللي كنت بنزل على صفحتي على الفيس اني لا اقبل صداقات الرجال، بقيت بشخصية تانية بتحاول انها تشوف العالم ده وتبقى عايزة تحس إلى البنات بتعمل كده ليه، وهذه المعاني تغلبها. أنا أقع في الذنب ده، أنا أقع في الحب الحرام ده، أنا أعمل كذا. طب ليه؟ عشان كان عندك استعداد لعجب، وده صمم النفس. وهنا بقى ينبغي أن تحطمي صنم نفسك، بقى يبقى طالب علم ويبقى مؤهل أن يكون من ورثة الأنبياء ويبقى في مصاف أهل العلم، وفي الآخر علشان دنيا مؤثرة وعلشان قرش مش لاقيه يذل نفسه الذل ده، وممكن يحط في جيبه أموال المسلمين اللي ائتمنوه عليها علشان في الآخر خالص يبقى يحقق ذاته ويعمل زي ما الناس ما هي عاملة، وشمعنا يعني الناس عايشة وانا اللي مش عايش، يبقى يخون الامانة جدا كمان. ليه كده؟ علشان ربنا يريد ان الانسان ده ما يعجبش بعلمه، ما يعجبش بالتزامه، ما يعجبش بظاهر تدينه، فيقع ويبقى سبحان الله الذنب ده أراد الله به خيرا لأنه فوقه. أنا أعمل كده؟ أنا يصل بي الحال للدرجة دي؟ لا، ده أنا عايز وقفة، وانا متدين بجد ولا انا اصلا اشكال ومناظر؟ هو انا ملبس على نفسي ومزين لنفسي ان انا على الطريق ومن اهل الايمان ومن اهل الهدى وطالعين نازلين نقول الملتزمين ومجتمع الملتزمين والاخوة والاخوات؟ لا لا لا، ده انا محتاج وقفة، ده انا ممكن يكون حالي اسوأ من اللي انا بقول عليهم عوام. العوام ما يعملوش الكلام ده، العوام ممكن يكونوا اكثر اقبالا، ما يسيبوش الصلاة في المسجد، ما يسيبوش النوافل الأساسية، وتلاقيهم مهتمين. اللي أنا بقول عليهم عوام، وأنا في الآخر خالص بقى من الخواص طبعا، وعندي العلم وأنا اللي ماشي على السنة، والناس دي بتقع في بدع وبتقع في بعض المعاصي الظاهرة، وده حليق وده مش عارف عنده مشاكل في الاختلاط وده وده وده. وتلاقيه بعد كده اللي كان بيعيب على الناس بقى يقع في ما كان يعيبه على الناس. يبقى الواحد ساعتها يفوق نفسه ويقول لي يا عم انا من جملة الناس، ثم افيض من حيث افاض الناس، زيك زي الناس، محدش منكو على راسه ريشة. مفيش حاجة اسمها مجتمع الملتزمين، مفيش حاجة اسمها كده، كلنا مسلمين. في ناس بتحاول تركز في الطريق، وفي ناس معذورة لاشياء، فبالتالي ظاهرها ممكن ما يكونش أفضل شيء، لكن الله أعلم بما في القلوب. ودايما نشوف الناس دي كده، نشوف حسن خواتيم على اللي احنا كنا بنقول عليهم عوام، نلاقيهم اللهم بارك ربنا يعني أعطاهم منن عند الخواتيم، لأن كان في قلوبهم معاني عاشوا بيها، وإحنا كمان محتاجين نفهمها من بدري صح. يبقى على حسب قوة التوبة يكون درجة الإنسان، فإذا قويت توبته يعود التائب أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. بص بقى قال إيه، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب. الله أكبر، ده بقى طبيب القلوب. ايوه، هو ده حال الانسان اللي بنقول عليه انه ملتزم، وهو ده اللي حس انه حاجة. فيبقى الخطيئة طهرته من مهلك اسمه العجب. ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله. إيه يا جماعة؟ أنا طالب علم. إيه يا جماعة؟ أنا حافظ كتاب الله. إيه يا جماعة؟ أنا اللي عارف الحديث صحيح ولا ضعيف. أنا اللي بحامي عن السنة. أنا اللي بشوف أي حاجة. أيوة، مين قال أصلا إنه الكلام ده على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلاقيه بقى كده عنده نعرة وشايف نفسه ويبتدي يتكلم ويخطأ أي حد. ويا سلام بقى لو خطأت شيخ من المشايخ، يا سلام بقى لما أجي أقول أخطأ في كذا وعمل كذا، وأنا بقى المدافع عن السنة، وأنا بقى اللي فاهم، والناس دي كلها مش عندها العلم اللي عندي. ودي مصيبة الناس النهاردة لما بتبقى عايزة اللايك والشير. يا سلام بقى دلوقتي لما أطلع كده وأعمل مقطع وأقول الرد على الشيخ فلان الفلاني. أيوة، إيه؟ وبعدين أقول بقى كلمتين ظاهرها الحق والله أعلم بحقائق النوايا، إن أنا لما أعمل كده وأقول الرد على الشيخ الفلاني، وأنا أصلي ما عنديش أصلا حاجة اسمها تقديس للمشايخ. طبعا إيه مشايخ هنقدسهم؟ لا طبعا، حد قالك تقدس مشايخ وإحنا بنقول تقديس مشايخ؟ لكن هل أنت نيتك لما كنت بتقول الكلام ده بجد إنك بتدافع عن السنة بجد، أو بتدافع عن الدين بجد، ولا أنت عايز تاخد اللايك والشير على حس إن أنت تخطئ حد من الأعلام فيقولوا ياه مين بقى اللي بيرد على الشيخ فلان ده؟ مين ده بقى وازاي؟ اقسم بالله مصائب شفنا منها كثير وكثير من الويلات في الواقع. فتلاقوا ناس محبة للجو ده جدا، وحس بقى كده غرور شديد انه في الاخر خالص اصلي كنت بحامي عن السنة فانا ما يعجبنيش العجب، وبالتالي هذا خطأ وهذا كذا، ولا يتأدب بالادب المطلوب، ولا يراجع حتى اهل العلم ويسأل ويفهم ويسأل الانسان اللي هو بيخطأه ده هل اردت كذا، انا البس علي الامر، فهل فعلا ثبت هذا الحديث، علمني يا شيخ عشان انا مش فاهم الموضوع الفلاني. لا ما يعملش كده، يخطأ على طول، يلا نطلع بالمقطع، يلا نطلع بالكلمتين، يلا بقى عشان الناس تهرنا وتعرف ان احنا اللي جامدين، والناس اللي مشهورة دي او الناس اللي بتسمع لها دي اصلا مش فاهمة حاجة، انا اللي فاهم، انا الاحق بالامامة، انا المفروض اصلي، والراجل اللي بيقرا ده الحق ده عنده لحن جالي، الحق غلط في التجويد اهو، الحق ده ما عملش اهو، انا اللي كنت لازم ابقى في مكانه. معرفش بس تعمل ايه بقى، حظوظ تعمل ايه في كده، اللي هو سبحان الله بقى انا عندي كل حاجة وما بتجوز، عندي كل حاجة، عندي العلم والجمال والاخلاق والناس كلها تشهد يعني، واحدة اصلا لعندها ربع اللي عندي ومتجوزة ومتهنية والدنيا زي الفل، ومتجوز لها كمان جوازة حلوة، وانا اللي محلك سر، ما تفهمش يا اخي الدنيا ماشية ازاي، يلا خير هنقول ايه، تلاقي الهم ده وتلاقي الكوارث دي. فبالتالي ربنا يريد بهذا الانسان لو كان عنده فعلا خير جواه يريد ان يربيه، يربيه بايه بقى، بان يقع في هذه الذنوب فيتخلص من ثقته بنفسه وادلاله باعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه. أيوة مرغ أنفك يا مغرور في التراب، عرفته قدره، أنا لا أنا الملتزم ولا المتدين اللي ما حصلتش، ولا أنا اللي إن هتفتح لي أبواب السماء، ولا أنا اللي سأدخل من أبواب الجنة الثمانية والجنة هتشتاق إلى فلان الفلاني، ولا كده خالص، أنا غلبان، أنا عبد فقير إلى الله تبارك وتعالى حقا، مش كلام اللي هو برضو ناس بتحب تعمله كده شياكة، اللي هو أخوك العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه فلان الفلاني، أخوك المذنب المقصر، وأختك المذنبة المخطئة اللي يعني بتحاول تكون على طريق ربها سبحانه وتعالى، الفقيرة إلى عفو ربها، اللي هو أصلا فقيرة مين، اللي جوه ده أنا جامدة جدا، بس لازم نقول الكلمتين دول بيعملوا منظر، يعني يا سلام قد كده متواضع، قد كده ما شاء الله عليك، مش حاسس خالص بنفسك، ده أنت أصلا ما حصلتش، إيه ده، أخلاق إيه ودين إيه، وهو للأسف فاهم ان الكلمتين دول بيعملوا برستيج. يا رب عافينا واعفو عنا يا رب، يا رب عافينا واعفو عنا يا رب من هذه الأمراض العضال. قال وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، الحساس انه أنا الجامد، وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين. الله يرحم مشايخنا، شيخنا المربي لنا شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه ويغفر له ويجعل الفردوس الأعلى مأواه، كان يعلمنا كده، يجي له الواحد يقول له يا شيخ انا حصل لي مشاكل كتير، انا وانا جاي اتبهدلت اصلا في المواصلات وحصل خناقة ومش عارف ده كله بيحصل لي ليه، يقول له يا ابني قل في نفسك انا المذنب الجاني، قل ما كان يقول وكيع، خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه، اعتقد كده، اعتقد انك المذنب الجاني، فلما أبقى حاسسها وبجد أيوة أنا المذنب الجاني، أمال أنا مين؟ مش أنا المذنب الجاني بتاعت أخوك الفقير إلى عفو ربي، لا لا أنا المذنب الجاني يقينا، أقسم بالله يقينا. يبقى ربنا يتوب علينا ويغفر لنا ويعفو عنا، ولو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، يا رب اعفو عنا يا رب بعفوك فإنك تعفو عن كثير، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، يقينا أنا المذنب الجاني. الناس بقى أول ما كانت بتقرأ الكلام ده بقيت متعجب لما نقول الشيخ كان بيربي الناس على هذه المعاني، يقول لك ايه ده ايه ده ايه التربية دي، ما كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيعلمش الصحابة رضوان الله عليهم انهم يكونوا مستشعرين لمقام الذل والاخبات والافتقار الى الله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش برب الصحابة على أن يذلوا ويخضعوا لله تبارك وتعالى وينفوا عن أنفسهم هذه المعاني؟ هم إذا ما كانش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هدي مين؟ لكن لما جت بقى على حتة أصلا مش دخلاله فيبتدي يقول لك لا لا لا ده اصلا من طرائق المبتدعه، لا لا لا ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المذنب الجاني؟ امال انت مين؟ امال انت حاسس ايه؟ انا المطيع، انا الجامد، انا الملتزم، صح، انا اللي ما حصلتش، صح. امال المعنى ده مش هو المعنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إياه لما كان الصحابي يطرق عليه بابه فيقول من؟ فيقول أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا؟ إيه أنا دي؟ لماذا تقول أنا؟ لماذا تستخدم هذا؟ قل من أنت ولا تستخدم كلمة أنا، فإن أنا ولي وعندي مفاتيح الكبر. فهو الإنسان اللي يفهمها صح ياخد باله كيف يعامله ربه لينفي عنه هذه الآفات، فيقول فيقف موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحييا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم وعرف ربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا، فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. أقسم بالله يا رب ما استاهل. اتعلموا كده بجد، كل ما الواحد يحس ان هو ربنا موفقه الطاعة او فتح له ابواب خير ورزقه رزق، والله يا رب بستاهل، بس انت كريم، اقسم بالله انا يقينا اشعر اني لا استحق فضلك، لكن سبحانك تعامل عبادك بما انت اهله لا بما هم اهله. انا يا رب اعلم علم يقين ان انا مستاهل خيرك، لكن عاملني بفضلك يا ذا الفضل والمن والانعام، ولا تعاملني بذنبي، فاللهم ارفع مقتك وغضبك عني ولا تؤاخذني بما فعلت ولا تؤاخذني بما جنيت، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى يقينا هذا في قلب الإنسان، فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها. أنا أستاهل والله ضرب النعال، وأستاهل أكثر من كده كمان، لأني شايف الذنب عظيم. ليه؟ لأنه لا ينبغي النظر إلى صغر الذنب، ولكن النظر إلى عظم من أذنبت في حقه. ورأى أن مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، عاملني بخيره وإن كان شري إليه صاعد. هذا المعنى ينبغي أن نوقن به وأن نعالج أنفسنا من أمراضنا ومن أخطرها، داء العجب وداء الإدلال على الله، الإدلال على ربنا بأننا أبقى مدل بعملي، يعني أنا مستكتر عملي جدا وحاسب أنه أستاهل أشياء وأشياء، ودي بتظهر ساعة توزيع النعم، لما بقى بص ألاقي واحد عنده حاجة مش عندي، قلت سبحان الله ما بيركعهاش والدنيا ماشية معاه حلاوة، تفهمش يا أخي، يلا خير. أو الواحد بقى ما يعرفش، إن شاء الله ربنا بقى يعوضنا في الآخرة ويبقى أصلا قاعد بيتقطع، وده دليل على أنه مسرف على نفسه وشايف عمله وقاعد يعمل مقارنات، وعنده سوء ظن بالله خفي، وعنده حسن ظن بنفسه، وهو عكس أحوال المؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعاني وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، نعوذ بالله أن نقول ولا نعمل، وأن نسمع ولا نطبق، نعوذ بالله من علم لا يورثنا الخشية ولا يورثنا العمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو مولاها سبحانه وتعالى ووليها سبحانه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، إنك سبحانك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.